قطرات الندى. المرأة الفضلى. الكون يزهر في نهى الإنسان، والورد والريحان في الأكوان، والزهر ينبت ضاحكا متألقا، وترى الربيع ملاعب الصبيان. فالمرأة الفضلى ربيع دائم وحماية من غدرة الأزمان. فالله كرمها وأعلى قدرها في معظم الآيات في القرآن. فاسأل عن العذراء مريم، إنها كانت مثال الطهر والإيمان. وخديجة تفدي الرسول بمالها، وقفت تناصر دعوة العدنان. سمراء في عهد النبوة كلفت برقابة الأسعار والميزان، ورفيدة الشماء تسمو دائما برسالة التمريض بالإتقان. فالمرأة الفضلى سفير محبة ووسيلة لجنائم الرضوان، فهي الأنيسة إن دنا وقت الدجى، وهي المصيرة في رحى الميدان. هي مصنع الأبطال في أوطاننا، وتكون عزما ليلة الحدثان. تبني لنا البيت السعيد برقة، وبها يكون البيت روض حنان. فلها صفات السيف تظهر قوة، ولها صفات الورد والريحان. ضدان فيها وهو سر نجاحها، والعزم والإكبار في الضدان. شعر دكتور كامل النورسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.